والجواب الكافي، وكذلك له رسالة إلى أحد إخواني. الكتب عظيمة، اقرأ في هذه الكتب، تمعد في هذه الكتب، وانظر كيف بإذن الله هذه الكتب تكون لها أثر في صلاح نفسك وصلاح حالك بإذن الله سبحانه وتعالى. كتب عظيمة، اعتني بها. لكن أن تهمل هذا الباب ستهمل باب التوحيد، لأن مدار صلاحك في التوحيد وفي استقامتك على السنة هو مداره على صلاح هذا القلب، وهذا القلب يصلح كلما غضيت به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزدت فيه من محبة الله ومحبة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. الرواية الأخرى عند مسلم فيها: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم المواصلة، لكن تكون مواصلة مقيدة. إلى متى؟ إلى وقت السحر. فأكثر حد للمواصلة ما هو؟ وقت السحر، ما يتعداه الإنسان، إلى وقت السحر. وهذا يرجع إلى الذي ذكرناه، الخلاف بين أهل العلم. ولا شك أن الفطرة بغروب الشمس أفضل من الواصلة، والله أعلم. كم بقي عندنا؟ ناخذ كم سؤال يرتاحون بين الأذان والإقامة. جزا الله خيرا لشيخنا على ما أفاد وكتب الله أجر الجميع. وعلى السؤال لكم الوزير: هل تثبت رؤية دخول شهر رمضان برؤية المرأة؟ نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في الشرح الممتع، أنه يثبت دخول الشهر برؤية المرأة. عندنا شهادة، هذا شيء، وعندنا الرواية شيء، يفرق فيها أهل العلم. وعندنا أمور تختص بأشخاص بأعيانهم، وعندنا أمور تختص أو لا تختص بأشخاص بأعيانهم. الأمور العامة تقبل فيها ما أخبرت به المرأة إذا علم من حالها أنها صادقة، امرأة لا تكذب، كانت ثقة بعبارة أدق، فيها العدالة وفيها صحة ما تروي به وما تخبر به. فالأظهر الله أعلم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أنه يقبل من المرأة، والله أعلم. وهذا سؤال آخر يقول صاحبه: هل المذي، خروج المذي بشهوة يفطر؟ المذي بالذال، طيب، المذي بالذال هو السائل الرقيق اللزج الذي يخرج عند شهوة لا بشهوة، يخرج عند شهوة لا بشهوة. عند شهوة كيف؟ إذا حصل شيء من نوع من المداعبة أو غير ذلك، أو التفكر في الجماع، هذا عند الشهوة. لا بشهوة فهو عند خروجه لا تشعر، لا يشعر الإنسان بشهوة. إذا خرج لا يشعر الإنسان بشهوة حال خروجه، وقد لا يشعر به أصلا أنه خرج، فهو عند شهوة لا بشهوة. هذا هو المذي بالذال المنقوطة المعجمة. وهذا لا يبطل الصيام ولا يؤثر في صحة الصيام، والدليل عليه كثير من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم، في البخاري كان يقبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم. قالت: وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، سئلت عن ذلك عائشة فقالت: ما منعت إلا من الجماع، رضي الله عنها. وكذلك سئل عنه ابن عباس رضي الله عنه وأباحه، رضي الله عنه. فلا شك أن الإنسان إذا قبل زوجته قد أحيانا يحرك هذا الشيء من الشهوة، وعندها قد يحصل شيء من إنزال المذي. وليس هنالك دليل على أن إنزال المذي بالذال، ليس المني، المني شيء والمذي شيء، على أن إنزال المذي يحصل به بطلان الصيام الله أعلم. وهذا يسأل عن الاستحلام، هل يفطر الصائم؟ أما الاحتلام فلا يفطر الصائم، الاحتلام هو خروج المني حال النوم، هذا الاحتلام مأخوذ من الحلم، الإنسان قد يحصل له شيء من الحلم، يحلم بشيء وهذا يكون من الشيطان، فإذا استيقظ يجد أنه شيء من البلل في ثيابه، هذا لا ينقض الصيام، وذلك أن الاحتلام خرج عن غير قصد، فهو كالذي ينزل منه المني لأجل مرض أو لأجل برد أو غير ذلك، هذا لا يؤثر فيه خروج هذا المذي والله أعلم. يقول السائل: ما هو آخر وقت لنية صيام النفل؟ هل يكون قبل الزوال؟ صيام النفل في إيش؟ في ماذا؟ في منتصف شعبان يعني؟ لا شيخ، بشكل عام هل يعني تقبل طويل الله آخر وقت؟ أي يعني في نفس اليوم تقصد؟ أي نعم، يعني مثلا إنسان لم يأكل من الصباح، إنسان لم يأكل من الصباح، فمتى هو آخر وقت أن يغير نيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم جاء إلى أهله، أظنها أم سلمة رضي الله عنها، فسأل عن الطعام، قالت: ليس عندي شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إذن صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو في خلال النهار نوى الصوم، فلم يبدأ الصوم من أول النهار، لكنه كان لم يأكل عليه الصلاة والسلام شيء. فما هو آخر وقت؟ من أهل العلم من قال آخر وقت هو الزوال، فإذا زالت الشمس ليس له أن يغير نيته وأن ينوي الصيام. والصحيح وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه يجوز له حتى بعد الزوال، وجاء عن الصحابة كما جاء عن ابن مسعود، وجاء عن جمع من الصحابة، لعله يمكن 5 أو 6 من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم نووا الصيام بعد الزوال، بعد زوال الشمس رضي الله عنه، فيجوز حتى لو تأخرت النية، ولا دليل على تحديد الزوال بغيره، لا يوجد دليل على ذلك، بدل واسع لا نضيق على الناس. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، لماذا تشتم الدماء على من أكل وشرب ناسيا ولم تقيس الدماء بالإمساك عند الأذان مع أن العلة واحدة؟ أعد السؤال. يقول السائل: لماذا تشتم الدماء على من أكل وشرب ناسيا ولم تقيس الدماء بالإمساك عند الأذان مع أن العلة واحدة؟ إيش هو الإمساك عند الجماع في الأذان؟ أي أذان؟ إيه، على ماذا نقيسه؟ أنا يستمر يعني؟ طيب، أولا المسألة الأخرى القياس فيها الأولى، المسألة الأولى وهي قياس الجماع، جماع الناس على الأكل والشرب الناس، إحنا عندنا قاعدة عامة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عنهم هذا، وهذه قاعدة عامة. وأيضا العلة لا شك أنها موجودة في التي وجدت في الأكل والشرب، هي نفس العلة التي وجدت في الجماع وهو النسيان، وهذا نادرا ما يحصل أصلا، وهذا نادرا ما يحصل. وليست القضية هنا لماذا قست في هذا المكان ولم تقس في هذا المكان، ولا شك أنه يعني أحيانا تكون هذه قضية إلزام، أنا أقول بموجب قولك في باب ولا أقول بموجب قولك في باب آخر. ما يتعلق بالجماع، ما يتعلق بالجماع في النهار أو في نهار رمضان أو في المعذرة عند دخول الفجر، فجر رمضان، كان بعض مشايخنا يفتي بأنه لا حرج عليه وأنه يكمل يستمر، لكن أنت إذا نظرت وتأملت في ما جاء عن تطبيق السلف عليهم رحمة الله تعالى للأول وجدته ظاهر، وجدته ظاهر، فكانوا من حصل منه الأكل والشرب وغير ذلك وجدت هذا التطبيق ظاهر. وإذا نظرت إلى قضية ما يتعلق بالجماع ما وجدت شيء من هذا. جاء عن ابن عمر شيء محتمل لهذا الأمر، شيء محتمل لهذا الأمر، وأنه قال لكنه لا يحتمل الاستمرار. جاء عنه رضي الله عنه أنه قال ما معناه؟ أن الرجل إذا جامع وطلع عليه الفجر فلا يقضي، فلا قضاء عليه، يقوم ويغتسل. لكن هو محتمل لأنه هو لم يتقصد الجماع في هذا الموضع. لكن يصعب على الإنسان أن يتجاسر أن يقول بأنه لو أن يستمر في الجماع، هذا يصعب على الإنسان أن يتجاسر القول به، جدا يصعب عليه أن يتجاسر القول به. وأن ترى أهل العلم بحثوا قضية هل نزعه أصلا، مجرد نزعه إذا دخل وقت الفجر أدى المؤذن، هل نزعه الجماع، هل هذا النزع يعتبر جماع أو لا؟ مجرد النزع. أنا ما أقول الآن الاستمرار، أنا أتكلم النزع لأنه صار في حركة، فهل هذا يعتبر عليه كفارة لأجل هذا النزع أو لا؟ يقول الإنسان إذا ماذا يفعل؟ يثبت في مكان يصلح، لا بد ينزع. لكن هذه حتى هذه وحيدت في مثل هذا الموضوع، ما يتجاسر الإنسان يقول لي والله أعلم. يقول السائل إذا بلع صائم دم خارج من الأسنان فهل يكون مفطرا؟ بالنسبة للمفطرات أهل العلم اختلفوا فيما لو كان الذي يدخل الجوف ليس من الطعام، الطعام لا إشكال فيه، لكن لو كان غير الطعام كما لو بلع حصاة أو بلع شيء من ذلك، هذا اختلف فيه أهل العلم هل هو يفطر أو لا. والدم على الخصوص دون سائر الأشياء التي ليست فيه من الطعام والشراب، الدم على الخصوص الأحوط للإنسان أن لا يكون يبتلع هذا الدم، الأحوط أن لا يبتلع الدم على الخصوص. الخصوص لأن الدم يتعلق بجسد الإنسان، وهل يستفيد الإنسان من الدم الذي يبلعه أو لا؟ الله أعلم، أنا لا أدري، ما أدري. لكن الدم على الخصوص يبتعد عنه الإنسان. وابن عباس رضي الله عنه كان يقول الفطر مما دخل وليس مما خرج، كما صح عنه رضي الله عنه، كما عند ابن المنذر في الأوسط، الفطر مما دخل وليس مما خرج. فالذي ينبغي على الإنسان عليه أن يحتاط عموما من ابتلاع أي شيء سواء كان دم أو كان غيره من الأمور التي حتى لو اختلف فيها أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كان يرجح أنه لا يفطر إلا الطعام والشراب، لو ابتلع أي شيء آخر ما يفطر، والله أعلم. هذا يسأل يقول ما حكم الصوم مع ترك الصلاة؟ أي ترجع إلى مسألة حكم تارك الصلاة، وهل يكفر بترك الصلاة صلاة واحدة، ويكفر بترك ثلاث صلوات، أو يكفر أو لا أنه لا يكفر أصلا؟ ترجع إلى هذه القضية، والقضية فصل فيها أهل العلم. والأظهر والله أعلم أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا كان تاركا للصلاة بالكلية، كما رجحه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، تركا كليا، تركا كليا، فلا يصلي أبدا، ليس يصلي ويترك، يصلي ويترك، يصلي بين فترة وفترة، لا، ترك كلي، ممكن تمر عليه سنة وسنتين وثلاثة ولا يصلي، والله أعلم. لكن نبه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى عليه على قضية مهمة هنا، وهو ممن يقول بأن تارك الصلاة كافر. تأذن الشيخ وبعد تأذن